مصحف حفصة المصحف الوحيد الذي بقي لم يحرق من المصاحف التي أحرقت أثناء الجمع العثماني، وبنى على هذا أمور كثيرة. طيب، أول شيء هذه رواية واحد، رواية انفرد بها الزهري، حتى قال بكل وضوح أبو عبيدة قاسم بن سلام لم يذكر أن مروان أحرق مصحف حفصة إلا في هذه الرواية. طيب، يقابلها عشرات الروايات التي تذكر القرآن إما استشهادا آيات القرآن وإما تفسيرا عن كبار الصحابة علي وابن مسعود وبنفس الأسانيد نفس الرواة برواة آخرين على نفس الدرجة من الوثاقة. ثم موضوع الحرق، هذا موضوع عادي، هو عثمان أحرق المصاحف الصحيح، هو الرواية هذه لكن في مصحف بقي من هذه وهذه المصاحف اللي أحرقت كلها لا ترتقي إلى قوة المصحف العثماني، لأن حصل عليه إجماع. بل رواية مروان بن الحكم يقول ما في هذا المصحف موجود في مصحف عثمان، ليش أنتم حاطين؟ فقط أن ترتيبه مختلف. طيب، لكن في النهاية هو جاء برواية ظنية، رواية واحد أراد أن يطعن بها بشيء متواتر، هذا غير منطقي. مثل الذين يحتجون برواية عدم كتابة الحديث، وهي رواية أصلا مختلفة في صحتها، لا تكتبوا عن الحديث، ويتركون أكثر من 10 روايات تقول أن الحديث كتب، ثم يتركون أن هذه الرواية أصلا هو أثبتها بطريق طريق الرواية الذي هو ينكره أصلا. يعني حتى كثير من يؤمن بنظريات علمية، كثير من الغربيين هو يؤمن بالنظرية العلمية لأن هي الوحيدة التي عنده، ما يؤمن بنظرية التطور غيره غيره غيره، لأن ما في تفسير بناء على الأسس المادية عنده إلا هذا التفسير فيؤمن بها. طيب، أنا كإنسان مسلم غير ملزم بهذا، أنا عندي شيء أقوى، أنا عندي شريعة، فإذا ثبت الشريعة وثبت قوتها قطعية خلاص النظام الداروي النظام المادي هذا كله ما هو ليس عندي بشيء، يعني ليس عندي إلا أنه مجهود بشري يصيب ويخطئ في النهاية. فيعني طبعا نقطة القطع والظن هذا نقطة يعني تحتاج إلى توسع أكبر يعني لكي تفهم. ما يصلح أنك تعترض على قطعي بظني، ظني ثبوت وظني دلالة، يعني ظنية بابين، في شيء ظني الثبوت من ناحية أنه ثم ظني دلالة دلالته مظنونة. طيب، أيضا هناك قاعدة في إثبات المعنى. يعني إيش قاعدة في إثبات المعنى؟ هو في العادة مثلا حين يأتي يكلمك عن الأمور الملحدة وغيره يكلمك عن المادة، المادة ولا شيء سوى المادة، حتى إذا قالك الدول الغربية متقدمة يتكلم عنده قوة عسكرية عنده فلوس. طيب، ومن هذا السياق يعني طبعا هو ممكن أنت تلزم بالتناقض أنه إذا خلاص ما في شيء اسمه مساواة، ما في شيء، لأن هذه كلها معاني، لكن هذه قاعدة الإلزام هذه نضعها لاحقا. لكن إذا ثبتت المعاني مثلا السعادة الراحة الروحانية إلى آخره، فدولة مثلا معدلات الانتحار فيها عالية دولة متخلفة، حبوب الاكتئاب عندها كبيرة الناس تأخذ متخلفة، إذا ثبتت المعاني الزائدة على مجرد المادة، إذا ثبت المعاني الزائدة على مجرد المادة تصير الخيانة خيانة الزوجية عادي، الرجم عقوبة مناسبة تجاهها، قطع يد السارق إلى آخره، عقوبات الشديدة. فهم عادة ينطلقون من إنكار المعنى أصلا ثم بعد ذلك يستعظمون الأمر، ثم هم المعنى هذا هم يقررونه في مواطن أخرى. حتى مثل لو قالك حرية أنت حر ما لم تضر، طيب تضر نفسيات الناس، هناك تناقض. أنت مثلا أنت ضد من ينكر الهولوكوست تراه إضرارا بمشاعر اليهود، ومع السخرية من الأنبياء والطعن في الثوابت مع أنه يؤذي مشاعر أناس آخرين، إذن أنت نفسك متناقض، متناقض جدا. أنت ساعة تثبت المعنى ساعة تظن معنى. أيضا هذه هناك قاعدة بعدها، قاعدة مهمة جدا اللي هي قاعدة الإلزام بطرد الأصول. مثلا إنسان يجي يقول لك أنا ما أؤمن إلا بالتجريبي، تقول له إذن المساواة بين الرجال والنساء غير ثابتة تجريبيا بل ظاهر الطبيعة مختلفة، إذن اتركني. أنت رجل دارويني صح ولا لا؟ الإرادة الحرة هذه إثباتها قوي ضعيف، بناء عليه لا تكلمني عنه. الأمر الثالث، حنا جايين نعيش لنموت إلى آخره، ما في قيم ما في أخلاق. إذا لا تعترضي على السبيل، لا تعترض على كذا، لا تعترض على كذا، ما في فرق بين أني أقتل صرصور وأقتلك، كلكم كربونات تعيشون لتموتوا، فلا تكبر لي القصة بحد الردة وإلى آخره. أنت تستدل على الرق موجود في مملكة النمل، مثل ما تستدل على الشذوذ بأنه موجود في بعض الحيوانات ما دمنا حيوانات متطورة. البشر قديما تزوجوا قبل 18 سنة وما آذاهم، وإلى اليوم يتزوجون وما يؤذيهم. أنت مستدل بحيوانات وما ترضى أستدل عليك ببشر؟